قل سائل ما الحكمة من عدم الهرولة للنساء بين الصفا والمروة؟ الحكمة في علم الله. جاء الدين بأن تكون الهرولة للرجال نفعل ولا تفعل النساء لأنهن ما أمرن بهذا. قال بعض العلماء الحكمة أن المرأة مأمورة بالاحتشام وعدم التكشف، والهرولة قد يظهر بعض بدنها أثناء الهرولة كما ترى هذا أحيانا من الرجال، ولأن المرأة أيضا ضعيفة قد يشق عليها هذا الأمر. ومع هذا الحكمة في علم الله، لا نتألى على الله بشيء، لكن هذا بعض ما ذكره العلماء. قل سائل ما هو الفرق بين الرياء والحياء ولو ذكرتم لنا كتابا في هذا؟ ما هناك وجه اشتباه بين الحياء والرياء، لكن لعل السائل يقصد أن بعض الناس قد يمنعه الحياء من فعل بعض الأعمال الصالحة، فهذا الحياء هو ضعف إذا كان يعمل يمنع مثلا من إنكار المنكر، يمنع من الدعوة إلى الله، يمنع من القيام بحق الله. حتى أن بعض الناس أمورهم عجيبة، يقول بعضهم لا يستطيع يصلي في المسجد حياء من الناس، هذا دليل على سوء في التربية، وأن هذا الابن ربي تربية البنات. يعني بعض الناس يربي ابنه كتربية النساء، يعلمه الحياء، حياء النساء ليس حياء الرجال، فينشأ وكأنه امرأة يستحي من مقابلة الرجال، هذا لا يصلح، وليس هذا بحياء في طابع الشرع، لأن الشرع كما جاء في الحديث الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن هذا ضعف، فهذا ضعف وليس بشرك وليس برياء. وأما الرياء هو التصنع للمخلوقين والعياذ بالله، أن يفعل من أجل أن يمدح من المخلوقين. نعم. والسائل ذكرتم بأن شيخ الإسلام رحمه الله كان كريما في العلم، فلو ذكرتم لنا مرجع هذه المعلومة لكي نستفيد من الكتاب. هذا ذكره الإمام ابن القيم، وذكره غيره من أهل العلم، وذكره أيضا الشيخ بكر أبو زيد في تراجم شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم، وكتب شيخ الإسلام شاهد بهذا، تدمرية إجابة على سؤال، رسالة عظيمة، الحموية إجابة على سؤال، الواسطية إجابة على سؤال، المراكشية إجابة على سؤال، الصفدية إجابة على سؤال، كتب الآن ألفها شيخ الإسلام في إجابة سائل. نعم. كل سائل شخص وجد مبلغا قدره 200 ريال داخل حدود الحرم المدني، ثم أخذها علما بأنه كان لا يعلم أن لقطة الحرم المدني لا تمتلك، فماذا يصنع؟ يسلمها لمكاتب المفقودات، لأن هناك مكاتب مسؤولة عن هذا، أو عن بعض المسؤولين في المسجد النبوي الذين يقومون بحفظ هذه الأمانات حتى يأتي أصحابها. كل سائل نرى بعض زائري المسجد يضعون القرآن في غير مواضعه اللائقة، فهل من كلمة توجيهية في ذلك؟ هذه أمور خطيرة. اليوم في صلاة الجمعة رجل وضع المصحف على